العشرات. الكيا الكيا يا جعني سبران يا ما القلب راه الحمار او شحال رافد من غمام يا قلبها قلت لك ولا حشران. الكيا الكيا يا جعني سبران يا قلت لك الكيا يا جامي صبران.